الإسلام الكبير أود أن أعرف هذا مصرفت لأن هذا الألف ليس في التأنيث وإنما هي أصلية من أصل الكلمة فوزنها كما تقدم وإذا سميت بها امرأة هل تمنع من الصرف؟ نعم تمنع في العالمية والتأنيث ثالث المعنوي أو التأنيث بإجبار الألف ولا تكون للتأنيث إذا سميتها بها لا بد فيصرف بناء ورداء هذا مشروطها وانا تركتها مدينة انا سيأتي ان شاء الله مشروطها ان تصرف بثلاثة حروف اصلية ما فيها زائد وهذه الهمزة زائدة الموجودة الاولى اسمها الهمزة زائدة ونكون عندنا حرفان فهذا من شروط زيادة الألف أن تسبق بثلاثة فصاعدا كلها أصول وأما إذا سبقت بثلاثة فيها زوائد كأسماء أعداء أبناء هذه فيها زوائد لأن أبناء أصول بنوي مفرد همزة ما في همزة موجودة كذلك أسماء من السمو إذا سميت بها امرأة تمنع من الصرف العلمي والثاني يكون علم ويكون أيضا مؤنث معنوي أما الألف هذه إذا جعلت الجمع هذا الاسم تكون الألف ليست بالثاني نقلت إلى الاسمية أما إذا كان مفرد أسماء ففيه العلمية وألف ثاني وألف ثاني أسماء مفرد ما هو منقول من جمعية إذا كان منقول جمعية هذا ما هي ألف ثاني لكن اسم مفرد هذا أسماء أصله مفرد كما هو معلوم عند العرب يسمون أسماء معلوم مفرد في أصله مفرد هذا فيه علمية وألف ثانية والتأنيث بالألف وأما إذا كان أسماء أصله جمع ثم نقل لا تسمي به بالمفرد فهذه يعني هو ليس ثاني فيه ثاني المعنوي في التأنيث المعنوي العلمي والتأنيث المعنوي كزينب وسعاد ومريم ما في علامة ثانية قال أن يشترط فيما كان على وزن منتهى الجموع أن يكون جمعا نعم لا بد من هذا الشرط أن يكون جمعا أو منقولا من الجمعيين من الأفراد كشرافين أصله جمع هذا أو تسمي شخص المساجد سميت بمساجد هذا أصله جمع فلا يوجد على هذه الصيغة في لغة العرب إلا ما كان جمعا لا يوجد مفرد في لغة العرب على هذه الصيغة أما في لغة العرب قد يوجد كالتراويح مفرد مفرد وليس بجمع على خلاف فيه لكنه أعجمي لا يخرم علينا القاعدة لا يحرم علينا القاعدة لأن نقول لا يوجد مفرد عربي على هذه الصيغة كلها جموع فإذا وجدت في المفردات العربية على هذه الصيغة فاعلم أنه منقول عن الجمع أنه منقول عن الجمع ما أدري الخميس الإخوان ما يحضرون من إجازة ليش؟ لاحظ هذا أكثر من خميس لا لا الاخوان الذين يدرسون معنا بعض ما يحضر يوم الخميس انا معطل لا ما ينصرفون الحمد لله كله في النهايه الان ان شاء الله ما ينصرفون ما هو صعب عليهم ان شاء الله صعب ان شاء الله لا. هذا قديما الآن الحمد لله إخوة على خير كثير في النحو طيب نأخذ درس أين توقفنا ما أكملنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل في أي شيء من قلب عن واو طلعت ماو قلبت عن واو تطرفت الواو وقعت بعد ألف وقلبت همزة فقيل أسماء وإلى الأصل أسماء بالواو مثل أعداء فهي أصلية قلب عن أصل وما قلب عن أصل فهو أصل قال تنبيه قد سبق أن التنوين في نحو جوار للتعوين عن ياء المحذوفة وقيل إنه للصرف نعم والمذهب المتقدم هو مذهب سبويه الجمهور وقوله وقيل بصيغة التمريض إشارة إلى تضعيف هذا المذهب هو المذهب الأخش رحمه الله وقيل إنه للصرف هذا مذهب الأخفش يقول التنوين الذي هو في مكان على صيغة منها الجموع وكان محتلا إذا حذفت ياء في حال الجر وفي حال الرفع فهذا التنوين الموجود في جوار وغواشم تنوين إيش؟ تمكين تنوين للصرف هذا التنوين للصرف وسيأتي علته علة ما هو الذي تعلم به حتى حكم على هذا التنوين بأنه تنوين للصرف المذهب الأول هو المشهور أن التنوين عوض عن الياء جوار أصل جواري حذفت الياء وعوض عنها التنوين جوار القواشم أما الأخفش فيرى أن هذا التنوين تنوين تمكين أي إعراب طيب وقيل إنه للصرف تقول له مذهب الأخفش لأن الياء لما حذفت تخفيفا زالت صيغة مفاعل أنا سيأتي التعليل لكن هنا أوضح وهو مذهب الأخفش لأن الياء لما حذفت تخفيفا زالت صيغة مفاعل ما صار على مفاعل لما حذفت الياء وبقي اللفظ كجناح ثم صرف فصار زالت صيغة مفاعل وبقي اللفظ كجناح وأيضا كسحاب الذي سيأتي في كلام الشارح كجناح فانصرف والراجح مذهب سبويه ومذهب الأخفش ضعيف لأن المحذوف في قوة الموجود والراجح مذهب سبويه ومذهب الأخفش ضعيف لأن المحذوف في قوة الموجود وإلا لكان آخر ما بقي حرف إعراب وإلا لكان آخر ما بقي حرف إعراب واللازم كما لا يخفى منتفن واللازم كما لا يخفى منتفن فليس آخر ما بقي صار حرف إعراب وإنما الإعراب يجعلون على إيش على المقدر على الحرف المحذوف فهذا يدل على أن مذهب الأخفش ضعيف أولا لأن قوة أو لأن الحرف المحذوف بقوة الموجود وإلا لكان هذا الموجود الآن بعد الحذف هو محل إيش الإعراب هذا ما هو موجود إنما يقول هذا جوار ورأيت ومررت بجوار ما يجعلون محل الإعراب يجعلون مكسورا ملونا هكذا وإلا لقالوا كما قالوا في السحاب هذه سحاب وهذا أيضا كذلك جناح مثلا ما يقولون هذا ما يجعلون محل الإعراب فهذا ما يدل على بعض مذهب الأخفش رحمه الله تعالى انظر لشموني في هذا الآن عرفنا تعليل الأخفش ما هو تعليل الأخفش قال لأن الياء لما حذفت ما صار على صيغة مفاعل زالت صيغة مفاعل فصار تسحاب وجناح وهذا المذهب ضعيف لأنه لو كان تسحاب لجناح لجعل هذا الموجود بعد الحذف محل الإعراب ما جعل هذا يدل على ضعف وأيضا لأن قوة لأن المحذوف في قوة الموجود المحذوف في قوة الموجود قوة الثابت فهذا المذهب ما هو صحيح مذهب الأخفش فالراجح أن التنوين بالعوض هذا الراجح أن التنوين موجود في جوار وغواشم ما كان على صيغة من الأجموع محتلا في حال الرفع والجر يؤتى في التنوين وهذا التنوين بالعوض عن الياء هي مقابلة لا مخالفة له. خلونا نخرج نخرج إلى هنا واضح إلى الدين يخرجونا منكم إلا أسئلة حق الجماعة ذا في أسئلة لهم خاصة أو في الخصائص السنين طيب إن شاء الله كله في الألبية هذا كله سيأتي في الألبية والنقاش والهذا حتى يصدع رأسه. قال قد سبق أن التمييز في نحو جوال من التعويض عن يائه. نحن بدنا نفهم الكتاب هذا الموجود بين أيدينا وفيه خير كثير إذا فهمنا مثل هذه المشكلات وصفحت لنا العلل فيها، فهذا فيه والله خير كثير الملحة. وأنا ما كنت أظن الملحة هكذا، ما قد قرأت مصر أبدا لا مثلنا ولا مثل هذه الشروح الموجودة الآن، ففيها خير وفيها نكت طيبة وفيها لطائف جميلة جدا، والعناية بها جيدة، العناية بالملحة مع شروحاتها راح تستحباب خير على الأخ في النحو. وهذا نعلم ملاحظ عند الإخوة أنه ربما يستشكل عليه أشياء كثيرة، الحمد لله بدراسة هذه إن شاء الله تقبل المدى يعتبر لا شيء عند الطلاب الذي فهموا هذه الملحة سهل جدا حتى وإن لم يمر عليه. الذي أتقن الملحة مع الشرح هذا الموجود هي سهلة عنده جدا سهلة. قيل وقيل إنه للصرف لأنه صار بعد الحذف على وزن سحاب، واضح هذا الكلام ما صار على صيغة إيش مفاعل بعد الحذف، هذا قد نبهنا عليه بأرسالنا. قال والمشدد كحرفين، نعم هذا معلوم من القاعدة أن الحرف مضاعف بحرفين، الحرف مضاعف بحرفين، فدواب لا يقول الشخص ليس على صيغة مفاعل فلماذا صرفه؟ نعم هو على صيغة مفاعل لأن المشدد الحرف هذا بإيش بحرفين، كأن الأصل الأصل إيش دوادد، الأصل دوادد على وزن مفاعل هذا هو الأصل، فالمشدد كحرفين فهو يريد كالتنبيه بهذا أنه لا يشكل على الطالب يقول لماذا صرف منع دواب مع أنه ليس على مفاعل، لا هو على مفاعل لأن الحرف المشدد بحرفين. قالوا المشدد كحرفين كدواب فأصله دواب فهو على وزن مفاعل تقديرا، نريد يسمى المفاعل والمشدد كحرفين كدواب فأصله دواب فهو على وزن مفاعل تقديرا وزن مفاعل تقديرا. قال وإذا دخلت هذا الجمع تاء التأنيث انصرف، نعم هذا الجمع الذي على مفاعل أو مفاعيل إذا دخلته تاء التأنيث انصرف كما نص على عليه الشارح. نعم. قال وإذا دخلت على هذا الجمع تاء التأنيث انصرف كملائكة، ملائكة أصله ممنوع من الصرف لكن لما دخلت عليه تاء التأنيث انصرف فيصير في حيز المنصرفة اسم المنصرفة، ومثل الصياطلة ومثل أيضا الموازجة معجمي موازجة هذه لأنه بدخولها أشبه المفردات نحو صواعية وكراهية، صواعية وكراهية. نحو صواعية وكراهية. في طرفه لأنه بدخولها أشبه المفردات هذه صواعية وكراهية هذه مفردات فأشبهها ملائكة بدخول تاء التأنيث فصرف صار يشبهها باللفظ فصرف هذا هو التعليل. طيب انتهينا نعم لأنه صار بتاء التأنيث أشبه هذه المفردات، ومعلوم أن هذه الصيغة لا يوجد هذه الصيغة صيغة مفاعل ومفاعيل لا يوجد في المفردات العربية ما هو على وزنها، صيغة مفاعل ومفاعيل لا يوجد في المفردات العربية ما هو على وزنها بخلاف بعض صيغ جموع التخفيف يوجد في المفردات ما هو على وزنها، على سبيل المثال عندنا مثلا صفر هذا جمع تخفيف يوجد في المفردات العربية ما هو على وزنه مثل عنق على وزن ثمن أما مفاعل ومفاعيل ما يوجد في المفردات العربية على وزنه. فلذلك لما دخلت الساعة على ملائكة وصيافنة صارت المفردات ما يوجد عليه على وزن فصليفة. فصليفة قال أي وكذا كل جمع على وزن مفاعل كمسايد ودراهم أو مفاعيل كدنانير ومصابيح من كل جمع خماسي بعد ثانيه ألف نحو قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل والمشدد بحرفين كدواب لنصر صحنا وإذا دخلت هذا الجمع تاء التأنيث انصرفت ملائكة قال تنبيه عندنا تنبيه حقنا هذا الملائكة ليس ذكورا ولا إناثا لكن هذا يقال له تأنيث اللفظ ليس تأنيثا حقيقيا كقولك قالت الملائكة وقال الصحابة ونحو ذلك الذي خلاف خلاف المسألة هل من ذكور أم ليس من ذكور أما إناث بالإجماع ولا يجوز أن يقال الملائكة إناث بالإجماع أو من قال أنهم إناث كفر والعياذ بالله ما لم يكن جاهلا أو غير ذلك من الأعذار التي يعذر بها الشخص وأما ذكور في خلاف فبعضهم السنة يرى أنهم ذكور من قال بالذكورية ما يقال أنه خرج وانحرف عن الصراط المستقيم لا هذه مسألة خلافية وقالوا ليس بعيد ومن توقف قال لا نصفه لا بهذا ولا بهذا ليس بعيد أيضا لا يقال أنه زائر الذي يتوقف لا يقال أنه أو إنه زائر هذه مسألة خلافية أما إناث الإجماع ما يجوز هذا حرام وقد نفى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك هذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف نعم هذه الأنواع والمقصود بهذا البيت يعني أن هذه الأوزان أو الأنواع الخمسة المتقدمة لا تنصرف في محل التنكير ومحل التعريف فهي دائما وأبدا ممنوعة من الصرف هذا معنى البيت فهذه الأوزان ليست تنصرف أي الأنواع الخمسة من القسم الأول الذي تقدم الكلام عليه وانتهينا به إلى صيغة مثل الجمود هذه الأوزان المتقدمة ما كان على أفعال في الصفات وأيضا كذلك إيش ما كان على فعلان في الصفات وأيضا ما كان معدولا بالأعداد وكذلك أفعلا وفعلا أيضا ما كان على هذا الوزن فإنه أيضا يمنع الصرف كيف ما وقع سواء كان إيش معرفا أو منكرا وكذلك ما جعل صيغة منتهى الجمود فهذه الأوزان قال هنا ليست تنصرف في موطن أي في محل سواء كان محل تعريف أو محل تنكير لا تنصرف يعرف هذا المعترف تمام تتم فهذا معنى هذا البيت أن هذه الأنواع الخمسة من القسم الأول لا تنصرف أنواع الخمسة من القسم الأول لا تنصرف في محل تنكير ولا محل تعريف ولا تعريف فهي لا تنصرف أبدا إلا إذا دخل عليها ألف أو ضيفا فإنها تجر بالكسرة كله معلوم إلا إذا دخل عليها الأفضل مررت بالأفضل أو بالمساجد فهذه تنصرف هنا لدخول أل عليها وكذلك إذا أضيفت مررت بمساجدنا أيضا بأفضلنا تنصرف لوجود أل وأيضا الإضافة فهنا في هذه الحالة تنصرف أما من غير دخول أل ومن غير إضافة فهي لا تنصرف في محل من المحلات سواء كان محل تعريف أو محل تنكير لا تنصرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد أل رجل نعم فهذا هو المقصود بهذا البيت أن الأنواع الخمسة المتقدمة لا تنصرف في محل تنكير ولا تعريف سيأتي ضرور الشعر في آخر سيأتي إن شاء الله سلم عليه فإذا سمينا الآن بمساجد سمينا رجلا بمساجد قلنا فلان اسمه مساجد ينصرف أو يمنع من الصرف اسمه مساجد. ها يقول ينصرف وهذا البيت الآن فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرفه هذا المعترف لا تنصرف كما قال الناظرون ما لكم. وإذا سمينا رجل في مثنى الصحيح أنه أيضا عندهم أن الناظر هنا أنه لا ينصرف. وكذلك ما كان من هذا الباب فعلى أفعلاء إذا سميت رجل ماذا لنا أشياء أيضا يمنع من إيش من الصرف. وهكذا هذا هو المقصود أنك إذا سميت سواء كان في محل تنكير وهذا تقدم معنا أو في محل تعريف إذا سميت شخصا بهذا الوزن من الأوزان المتبتلة فإنه أيضا لا ينفرق إلا مثل ما تقدم معنا فيه خلاف فيه خلاف إذا سمينا به ذهب إلى صرفه الأخضش والمبرد ذهبوا إلى صرفه وأيضا ابن رهان معنا. وأما البقية التي ذكرت فلا تنفرق في تعريف ولا في تنكير وكذلك مثلا عند الجمهور. فهذا هو معنى هذا البيت واضح هذا البيت. قال فهذه الأوزان ليس تنفرد في موطن يعرف هذا المعترف أي أن هذه الأوزان السابقة وهي ستة نعم ذكر ستة وعلى ما تقدم أن على التعميم ألف تعنيف يدخل تحت إيش إذا أردنا تنويع تعميم الأنواع يدخل تحت ما تقدم ألف تعنيف سواء كانت ممدودة أو مقصورة فلا يصرف معها الاسم في تعريف ولا في تنكير. وعلى ما ذكره هنا ستة أوزان نعم على التفصيل كما قال الشارع أي أن هذه الأوزان السابقة وهي ستة أفعل في الصفات كأحمر بشياد من مقصود بشياد الألوان وما فيه ألف تعنيف المقصورة كسترة أو الممدودة كحسناء أو وزن فعلان كسكران والعدد المعدول به المعدول به كمثنى وثلاث معدول به عن أي شيء عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة كما تقدم ومنتهى الجموع كمفاعل ومفاعيل لا تنصرف في موطن تعريف ولا تنكير يعني إذا سميت بها منعت من الصرف هذا موطن تعريف تنكير تقدم والموطن المحل ثم أشار إلى ما يمنع الصرف أو يمنع الصرف إذا عرف ويصرف إذا نكر صرف انتهينا الآن من النوع الأول كم أوزان ذكرت في النوع الأول ستة أوزان أوزان ستة والأنواع خمسة باعتبار هذا نوع واحد ما فيه ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة في صفة كثير ولا بلي ذكرنا هذا الصف قالوا المراد أنك والموطن المحل والمراد أنك مثلا لو سميت شيئا هذا أشرنا إليه الآن والمراد أنك مثلا لو سميت شيئا منها منكرا لم ينفرح لو سميت منها شيئا لم ينصرف كأحمر بالتعريف مع الوزن لو سميت منها شيئا منكرا كانه منكرا ثم سميت به فصار ممنوعا من الصرف هذا المقصود نعم لو سميت شيئا منه منكرا لم ينصرف كأحمر بالتعريف مع الوزن فالآن لو سمينا رجلا أحمر قلنا جاء أحمر رأيت أحمر ومررت بأحمر يصرف ويمنع يمنع من الصرف ما هو مانع له العلمية ووزن فعل الوصفية زالت العلمية الوصفية زالت العلمية فيصير منع العلمية وزن ايش الفعل واضح وعلى هدف أحسن وعلى هدف لو قلت مثلا جاء مساجد وسميت شخصا يمنع من الصرف المنع له الصرف العلمية وصيغة منها ايش الجمهور العلمية وصيغة منها الجمهور باعتبار انه على هذه الصيغة جاء وهكذا قلت على ما بقي قال كأحمر للتعريف مع الوزن فلو نكرته بعد التسمية امتنع صرفه ايضا لعود الوصف اليه الان كان في الاصل نكرة ثم نقلناه الى العلمية وسمينا به هنا يمنع من الصرف بقي لو وعدنا بعد ذلك رجعنا الى مثلا الوصفية المتقدمة التي سربت عنه بعد التعريف والعلمية فهنا يمنع ايضا من الصرف يمنع من الصرف لانه رجع الى الاصل الذي كان عليه هذه مثل في بعض الجزئيات خلاف لكن نقف له ثم اشار الى ما يمنع الصرف اذا عرف ويصرف إذا ذكره. قال ثم أشار إلى ما يمنع الصرف إذا عرف ويصرف إذا نكر في قوله وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منفرد. تقول هذا طلحة الجواد وهل أتى الزينب أن تعاد وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي. حاصل هذا كما أشار رحمه الله كما أشار الشارع أنه بعد أن فرغ من الكلام على ما يمنع الصرف سواء كان معرفة أو نكرة انتقل إلى ما يمنع الصرف بشرط التعريف وبدأ رحمه الله ليش بالمؤنث الذي تأنيثه بغير ألف. بدأ بالمؤنث الذي تأنيثه بغير ألف أما الذي تأنيثه من ألف تقدم معنا أنه يمنع الصرف نكرة أو معرفة. فهذا هو النوع الأول من القسم الثاني. القسم الثاني كم تحته؟ 6 أنواع كما تقدم. هذا هو النوع الأول من القسم الثاني الذي لا بد معه من تعريف أي علمية وبدأ منه بالمؤنث بغير الألف. والمؤنث بغير الألف يشمل 3 أنواع: ما أنث لفظا ومعنى كفاطمة هذا مؤنث في اللفظ وفي المعنى لأنه لامرأة، وما أنث في اللفظ دون المعنى كحمزة وقتادة وشعبة وطلحة فهذا مؤنث في اللفظ دون إيش؟ دون المعنى لأن المسمى به مذكر لا يقال مؤنث بالمعنى مسمى به مذكر لكن لفظه مؤنث لوجود ذات تأنيث. ومنه ما هو مؤنث بالمعنى دون اللفظ كزينب وسعاد هذه مؤنثة بالمعنى فقط أما اللفظ كما ترى خال من إيش؟ من علامتي التأنيث. ما هي علامات التأنيث؟ الألف والتاء. هل زينب فيه ألف أو فيه تاء؟ ما فيه تاء ولا فيه ألف. فإذا المؤنث هذا إيش؟ معنوي. مؤنث معنوي باعتبار ما يسمى به امرأة. فهذا هو حاصل الكلام على هذا أن المؤنث الذي بغير ألف كما سمعته إما أن يكون مؤنثا لفظا ومعنى كفاطمة وما شابها فاطمة خديجة وغير ذلك أو يكون مؤنثا في اللفظ دون المعنى كحمزة وقتادة وطلحة إلى آخر الأسماء المعلومة عندكم شعروا إلى آخر ذلك فهذه مؤنثة في اللفظ دون المعنى أو تكون مؤنثة في المعنى فقط دون اللفظ كسعاد وزينب ومريم فهذه مؤنثة بالمعنى دون اللفظ. فما كان مؤنثا في اللفظ أي آخره تاء فإنه يمنع الصرف سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثيا فإنه يمنع الصرف ما كان مؤنثا في اللفظ. وما كان مؤنثا في المعنى فيشترط فيه شروط. ما كان مؤنثا في المعنى يشترط فيه شروط فمن شروطه أن يكون زائدا على 3 أحرف هذا من شروطه أن يكون زائدا على 3 أحرف أو يكون ثلاثيا محرك الوسط كسقر هذا ثلاثي لكنه محرك الوسط أو يكون ثلاثيا ساكن الوسط لكنه أعجمي كجور وماء وحمر هذه ثلاثية وساكنة الوسط لكنها إيش؟ أعجمية أو يكون ثلاثيا عربيا لكنه منقول من المذكر إلى المؤنث كزيد إذا سميت به امرأة زيد إذا سميت به امرأة فإنه يمنع من الصرف فهذه شروطة هذه شروطه أي شروط المؤنث المعنوي الذي وقال من علامة التأنيث يشترط فيه أن يكون رباعيا كما ترى زينب إلى آخر ذلك زينب أيضا عندنا سعاد هل رباعية الشرط الثاني أن يكون ثلاثيا محرف الوسط كسنقر ولضاء هذه مؤنثة تأنيثها معنوي وهي ثلاثية لكنها محرفة الوسط الشرط الثالث أن يكون ثلاثيا لكنه إيش ساكن الوسط لكنه أعجمي كجور وماء وحم والشرط الرابع أن يكون ثلاثيا عربيا ساكن الوسط لكنه منقول من المذكر إلى المؤنث كزيد إذا سميت به امرأة فهنا تمنع هذا المؤنث تأنيثا معنويا تمنعه من الصرف وأما إذا خلى من شرط من هذه الشروط فإنه يجوز فيه وجهان كهند ودعد عندنا هند الآن تأنيثها إيش هند هذه معنوي أو لفظي معنوي لأنها خالية من علامة التأنيث لا ألف فيها ولا تاء تأنيثها معنوي وهو اسم إيش عربي اسم عربي و كما ترى ثلاثي وليس منقول من المذكر وليس منقول من المذكر بل هو مؤنث ثم في العرب المؤنث من أول وهلة. فهذا النوع الذي هو ثلاثي وعربي وساكن الوسط يجوز فيه وجهان الصرف وعدمه، فتقول جاءت هند ورأيت هندا ومررت بهند، ويجوز أن تقول جاءت هند ورأيت هندا ومررت بهند، هذا وهذا جائز، والأحسن المنع، الأحسن المنع، جاءت هند ورأيت هندا ومررت بهند، هذا هو الأحسن إجراء للعلتين. حتى لا تلغى العلتان لأن التاريخ موجود العلمية موجودة، حتى لا تلغى الإنجليز على هذا نمنعه من الصرف، هذا هو الأحسن. مع أن الآن الأكثر في كلام الناس إيش؟ الصرف صح لهن ما كان ثلاثين، أظن الأكثر في كلام الناس الصرف لا عدم الصرف، والأولى هو ما سمعته أنه يمنع من الصرف والصرف جائز. فهذا هو الحاصل، يعني حاصل الكلام على هذه الأبيات التي ذكرت. فالآن من يعيد شيئا من هذا؟ التأنيث على ثلاثة أنواع، إما لفظيا ومع المؤنث الذي من غير ألف، إما يكون مؤنثا لفظيا ومعنويا كفاطمة إلى آخره، أو يكون لفظيا فقط كالأعلام المذكرة التي فيها تاء التأنيث، أو معنويا فقط كسعاد وزينب. فما كان معنويا يشترط فيه شروط، وما كان تأنيث لفظيا فلا يشترط فيه شروط. أحسن تبارك الله. فما هي شروط المعنوي؟ شروط المعنوي أن يكون مؤنث الذي يمنع من الصرف أن يكون ثلاثيا محرك الوسط، أن يكون ثلاثيا محرك الوسط ابدا بالأول بالرباعي، أن يكون رباعيا ثلاثة حرف ما فوق رباعيا، قل لا لا على التفصيل ذكرت أن يكون رباعيا سنة. أو يكون أعجميا في ثلاثة أحرف وسطا وساكن. نعم، ويكون ثلاثيا أعجميا ساكن الوسط. أو سميت أو ثلاثيا عربي محرك الوسط. محرك الوسط. فسقط. نعم، ولظى. أو مذكر نقلته للأنثى. نعم، أو ثلاثيا عربي ساكن الوسط لكن نقل من المذكر إلى المؤنث. فهو لا يمنع من الصرف هذا المؤنث تأنيثا معنويا. وما عدا ذلك يجوز الصرف. نعم، يجب في الصف نعم، فأما إذا كان مثل يد يسمى به هذا العين. طيب الليلة نظرا المحدود، قال الشارع أي أنما تأنيث بغير ألف التأنيث السابقة مقصورة أو ممدودة إذا عرف بالعلمية امتنع من الصرف، هذا بقيد العلمية. وأما ما كان تأنيث بالألف مقصورة أو ممدودة هل تشترط فيه علمية؟ لا، كيفما وقع سواء كانت فيه علمية أو لم تكن فإنه يمنع من الصرف ما لم تدخل عليه أن ما لم تدخل عليه أن أو يضع. قلنا مع الإخوة لأن بعض الإخوة أخبرني عن بعضهم قال أبو فلان قال لنا ما يقرأ أبدا حتى دخلت عليه أل يعني يبقى على منعه من الصرف، لا يصرف إذا دخلت عليه يجرب الكثرة، يقول يجرب الكثرة أما التنويم ما يدخل الوجود أل، كذلك إذا أضيف شاهدنا أنه إذا أضيف أو دخلت عليه أل جر به وصف. أو ثلاثيا عربي محرك الوسط محرك الوسط فساقط. نعم، ولظى. أو مذكر نقلته للأنثى. نعم، أو ثلاثيا عربي ساكن الوسط لكن نقل من المذكر إلى المؤنث فهو لا يمنع من الصرف هذا المؤنث تأنيثا معنويا. وما عدا ذلك يجوز من الصرف نعم يجوز من الصرف نعم. أما إذا كان من بيت اليد يسمى به هذا الحلال. طيب الليلة نظرا المحدود، قال الشارح أي أنما تأنيث بغير ألف التأنيث السابقة مقصورة أو ممدودة إذا عرف بالعلمية امتنع من الصرف، هذا بقيد العلمية. وأما ما كان تأنيث بالألف مقصورة أو ممدودة هل تشترط فيه علمية؟ لا، كيفما وقع سواء كانت فيه علمية أو لم تكن فإنه يمنع من الصرف ما لم تدخل عليه أن ما لم تدخل عليه أن أو يضع. خلنا مع الإخوة، لأن بعض الإخوة أخبرني عن بعضهم قال أبو فلان قال لنا ما يصرف أبدا حتى دخلت عليه أنا، يبقى على منعه من الصرف، لا يصرف إذا دخلت عليه أنا، يجرب الكثرة، يقول يجرب الكثرة، أما اثنين ما يدخل الوجود أنا. كذلك إذا أضيف شاهدنا أنه إذا أضيف أو دخلت عليه أنا جرى بإيش؟ بالكثرة، على تعريف ممنوع الصرف هو ما دخله التنوين، أو ممنوع الصرف هو ما سلم من التنوين والجر بالكثرة، فإذا دخلوا الجر والكثرة يكون إيش؟ منفرقا، وهذا يكون متى مع الممنوع الصرف؟ إذا وجدت أو وجدت الإضافة يضيفها هو إلى ما بعده، فإنه يصرف في هذه الحالة أي جر بالكثرة. فاطمة وعائشة هذا مؤنث اللفظ معنى، ولفظ فقط كطلحة وحمزة، وإلا طلحة يسمى به المرأة، يكون تعنيته إذا سمي به المرأة لفظا ومعنى، عندنا امرأة تسمى بهذا الاسم، ولفظا فقط كطلحة وحمزة أو معنى فقط كزينب وسعاد فلا يدخله التنوين. نعم لا يدخله التنوين. كما في المثال ولا الجر كقولك رضي الله عن فاطمة وعائشة، إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط، أي هذا المؤنث تعنيثا إيش؟ معنويا، إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط كدعد وهند فيجوز صرفه لخفته، أي بسكون الوسط، مدري اللي يوضح الخفة هنا، فيجوز صرفه لخفته أي بسكون الوسط، فقاوم أحد السببين، فقاوم أحد السببين، سببان العلمية والتأنيث، فلما سكن الوسط قاوم العلمية وقاوم أيضا التأنيث، أحد السببين قاوم. إلا إذا كان ثلاثين ساكن الوسط كدعد وهند فيجوز صرفه لخفته بسبب السكون، سكون الوسط، وهذا مذهب الجمهور، جواز الصرف وعدم الصرف مذهب الجمهور، وإن الزجاج يرى المنع وجوبا لا يجوز الصرف فيه حتى وإن كان ثلاثين ساكن الوسط، لكن هذا الراجح الذي ذكره هو الراجح، يجوز الصرف وعدم الصرف، أما إيجاب عدم الصرف فهو صحيح، لغة العرب جاءت بهذا وهذا. قال إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط كدعد وهند فيجوز صرفه لخفته بالتسكين كالمذكر. نعم صار خفيفا كالمذكر تسين تماما الذي هو مذكر. ومنع الصرف أولى، ثم اختلف الذين جوزوا هذا وهذا، قالوا ما هو الأولى في خلاف، ما هو الأولى في خلاف، اختلف هؤلاء المجوزون للصرف وعدم الصرف في الأولى، ما هو الأولى؟ الأولى هو ما ذكره هنا، هو المنع، أنه يمنع، هذا الذي عليه الأكثرون، أو عليه ابن جني رحمه الله، هذا الذي عليه ابن جني أيضا أظن أكثر النحاء على هذا. أما شيخه أبو علي فيظن الصرف أولى، أبو علي شيخه يرى أن الصرف أولى، ما حال ابن جني وشيخه؟ كلام معتزلين غاية من الاعتزال. ما شاء الله، يقول ترجم لهما صاحب السير 17 كلاهما معتزلين، معتزلين ايضا عندهم شيء من التجلد، من هو ابن جني؟ لا شيخ ابو علي، ابو علي هنا ابو علي، كيف كنيته ابو الفتوح؟ اذا كان له كنيتان هذا امره لا بس، ولا شهر بأبي علي الفارسي، بأبي علي الفارسي ما في اللغة في غاية من القوة. طيب الآن علمنا إيش؟ أن ما كان معنويا عربيا ساكن الوسط وليس منقولا من المذكر المؤنث فيه وجهان، الصرف وعدم الصرف، هذا قول الجمهور، ثم اختلف الجمهور هل الصرف الصرف أو لا، أو عدم الصرف أو لا. والذي عليه ابن جميه هو الصحيح عدم الصرف إجراء للعلتين، إجراء للعلتين العلمية والتعليم. وذهب شيخنا للصرف أنه أو لا. انظروا هذه المسألة في الهمة من الأول 22 ومئة، مسألة الخلاف هذا الذي يريد يرجع لها فيما بعد ينفع هذا الأول 22 ومئة، لأنه مرد عليه. قال الخضاوي بعد أن ذكر قول أبي علي صاحب الهمع قال لا أعلم، قال هذا القول أحد قبله وهو غلط جلي. أي قول أبي علي، قال الخضراوي لا أعلم أحدا قال هذا القول قبله وهو غلط جلي، أي أن عدم أي أن الصرف أولى. قال ما هو مسبوق بأحد، أبو علي هذا ما هو مسبوق، قوله غلط قال جلي واضح. إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط كدعد وهم فيجوز صرفه لخدمته كالمذكر، ومنع الصرف أولى. ولهذا اتفق القراء عليه في قوله تعالى بمصر بيوتا، ومصر كما تركهن تماما بين العلمية والتعليم، لكن لما سكن الوسط جاز الوجهان، جاز الوجهان وعدم الصرف أولى. والقراء جاء فيه هنا باتفاق القراء، باتفاق القراء. وأما بموضع آخر صرف في البقرة أنه صرف إيش؟ مصر، صرف مصر، اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وصرفه هنا. فهذا يدل على جواز الوجهين، والأولى هو المنع، الأولى المنع. ولذلك اتفق عليه القراء هنا في هذه الآية من يونس، وكذلك في يوسف. ما له من المقصود بها بلاد مصر، بلاد مصر المعروفة تهبط مصر، وموسى كان في مصر، كان في مصر، فرعون كان هناك، فصرفها في الآية هذه. وأظن ما اتفق القراء على الصرف، لكن الاتفاق هنا على المنع، اتفق جميع القراء على المنع. المنع سيكون على شيء معين. اي نعم. فما هو المنع من الصرف؟ العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث، تأنيث معنوي. قال في قوله تعالى في مصر بيوتا، وقوله تعالى ادخلوا مصر ايضا اتفقوا في سورة يونس كما ترى على او في سورة يوسف ايضا على المنع ادخلوا مصر، مقصود البلدة المعلومة. قال ولو كان متحركا كثقر اسم جهنم اعاذنا الله منها امتنع صرفه. ومنه قوله تعالى ما سلككم في سقر، ايضا اذا كان محرف الوسط منع صرفه. استفهامية نعم، مبتدا والجملة خبر. فما اسم استفهام مبتدا وسلككم فعل مفعول في سفر جار يوم تعلق به سلككم، وهو ممنوع من طرف المانع له من طرف العلمية علم على جهنم من أسمائها سفر والتعنيف المعنوي، والتعنيف المعنوي. وجملة سلككم في سفر في محل رفع خبرنا. طيب كذلك يا اخوان قلنا لو كان اعجميا منع ايضا من الصرف المؤلف هذا المعني، لو كان اعجميا ايضا منع من الصرف كما هو جور وحمص هذه تمنع من الصرف. وكذلك ايضا اذا نقل من المذكر الى المؤنث، هناك نقل من المذكر الى المؤنث ايضا يمنع من الصرف. هذه تحفظ الانواع التي تمنع من الصرف هي تعنيف معنوي. قال ولو نكرت شيئا نكرت، ولو نكرت شيئا من ذلك كقولك مررت بفاطمة وفاطمة أخرى صرفته لبقائه على علة واحدة. الآن لو نذكرنا شيء من أنواع المؤنث هذا الذي بغير ألف صرفنا، فنقول مررت بفاطمة وفاطمة أخرى، فاطمة الأخرى هذه منكرة، من هي فاطمة الأخرى هذه منكرة، فتصرفه في هذه الحالة. مررت بحمزة وحمزة آخر، وحمزة آخر تصرفه لأنه فقد العلمية، فقد العلمية فيصرف. العلمية لا بد منها كما قال أن هذا يمنع الطرد بشرط وجود العلمية. قال ولو نكرت شيء من ذلك كقولك مررت بفاطمة وفاطمة أخرى صرفت لبقائها على علة واحدة، وهي إيش العلة التي بقيت؟ التأنيث فقط، موجود التأنيث ما زال، لكن العلمية زالت ولا بد منها. الصوت مثلا. لا لا صح ما يحتاج. الذبح الأخيرة. أعرف لا بأس ما قلنا صح. ورث فاطمة وفاطمة أخرى. ما رث فعل الوفاء نعم. فاطمة البحر جر فاطمة اسم مجرور وعلام جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع العالمية والثانية ممنوع الصرف العالمية والثانية والواو حرف عطف فاطمة معطوف على فاطمة الأولى منفرد مجرور علام جر بكسرة لأنه منفرد فانت وأخرى صفة أخرى صفة هذا نكرة بدليل الوصول وصفة بعيش بأخرى أخرى هنا نكرة هذا دليل عن فاطمة الثانية نكرة بدليل الوقت والوقت يتبع عيش الموصول تعريفا وتنكيرا كما تقدر هذا دليل على أن فاطمة الثانية نكرة فلان فاطمة فاطمة الآن مجرور يكون على الأصل العكس نعم مجرور على هذا مجرور هذا مجرور هذا مجرور كلاهما مجرور كلاهما مجرور كلاهما سبحانه الله